تفسير الآية 33 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. أي ولما وصلت الملائكة إلى قرية لوط ودخلت عليه وهي في أبهى صورة، أحس بالسوء من مجيئهم وشعر بقصر ذراعه ويده عن حمايتهم، فذرعه الضيق أي غلبه بسبب ذلك، لأنه كان يخاف إن استضافهم من اعتداء قومه عليهم، وقد اشتهروا بشذوذهم وارتكابهم الفاحشة مع الرجال، وإن لم يستضفهم فسيحزن لعدم إكرامهم. فلما لاحظوا عليه ذلك طمأنوا أنهم ملائكة ورسل ربه الذين سينصرون استجابة لدعوته له بهذا، فلا يخاف عليهم، فلن يستطيع بالقطع أي أحد أن يعتدي عليهم، ولا يحزن على هلاك قومه لأنهم مستحقون لذلك، وسينجونه هو وأهله أي أقاربه والمؤمنين به إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب، لأنها كانت من الكافرين بالله ومؤيدة ومعينة لمرتكبي الفواحش.